قوم صالح طلبوا آية اقتراحية وكذلك. ويمكن أن يقال إن كفار مكة طلبوا آية اقتراحية وأيضا طلبوا واستعجلوا بالعذاب، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجرة من السماء. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تفتر من الأرض ينبوعا. يقول سنة الأولين. أحسن الله إليكم. قال القرطبي قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، أي القرآن والإسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، أي سنتنا في إهلاكهم، أي ما منعهم عن الإيمان إلا حكمي عليهم بذلك، ولو حكمت عليهم بالإيمان آمنوا. وسنة الأولين عادة الأولين في عذاب الاستئصال. وقيل المعنى وما منع الناس أن يؤمنوا إلا طلبوا أن تأتيهم سنة الأولين فحذف، وسنة الأولين معاينة العذاب، فطلب المشركون ذلك وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية. انتهى. أحسن الله إليك. كلام القرطبي. نعم. والحافظ البغوي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ثم قال إلا أن تأتيهم سنة الأولين من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهم، أو يأتيهم العذاب قبلا، أن يرونه عيانا مواجهة ومقابلة، أن يرونه عيانا مواجهة ومقابلة. قراءة أحسن الله إليكم. قال أو يأتيه، قال الشنقيطي رحمه الله في قال الله تعالى ويأتيهم العذاب قبلا، أي أنواعا مختلفة، يتلو بعضها بعضا، وعلى قراءة من قرأه قبلا كعنب فمعناه عيانا. وعلى أحسن الله إليكم، أي أنواعا مختلفة يتلو بعضهم بعضا، وعلى قراءة من قرأه قبلا كعنب فمعناه عيانا، أي أو يأتيهم العذاب عيانا. وقال مجاهد رحمه الله قبلا أي فجأة، والتحقيق أن معناها عيانا، وأصله من المقابلة، لأن المتقابلين يعاين كل واحد منهما الآخر. وذكر أبو عبيد أن معنى القراءتين واحد، وأن معناهما عيانا، وأصلها المقابلة. سنة الأولين. سنة الأولين. أحسن الله إليكم. قال قال رحمه الله في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند أهل العلم، وكلاهما تدل على مقتضاه، آيات من كتاب الله تعالى، وأحد الوجهين أظهر عندي من الآخر. الأول منهما أن معنى الآية وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إذ جاءتهم الرسل بالبينات الواضحات إلا ما سبق في علمنا من أنهم لا يؤمنون بل يستمرون على كفرهم حتى تأتيهم سنة الأولين من الكفار، وإتيان العذاب إياهم يوم القيامة قبلا. وعلى هذا القول فالآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وقوله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وقوله تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، وكقوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والآيات في مثل هذا المعنى كثيرة. القول الثاني أن في الآية الكريمة مضافا محذوفا تقديره وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، والآيات الدالة على طلبهم الهلاك والعذاب عنادا وتعنتا كثيرة جدا، كقوله عن قوم شعيب فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، وكقوله عن قوم هود قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وكقوله عن قوم صالح وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، وكقوله عن قوم لوط فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، وكقوله عن قوم نوح قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فهذه الآيات وأمثالها في القرآن ذكر الله فيها شيئا من سنة الأولين أنهم يطلبون تعجيل العذاب عنادا وتعنتا، وبين تعالى أنه أهلك جميعهم بعذاب مستأصل كإهلاك قوم نوح بالطوفان وقوم صالح بالصيحة وقوم شعيب بعذاب يوم الظلة وقوم هود بالريح العقيم وقوم لوط بجعل عالي قراهم سافلها وإرسال حجارة السجيل عليهم كما هو مفصل في الآيات القرآنية. البغوي شيخنا قال وما منع الناس أن يؤمنوا جاءهم الهدى القرآن والإسلام والبيان من الله عز وجل وقيل إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين يعني سنتنا في إهلاكهم إن لم يؤمنوا، وقيل إلا طلب أن تأتيهم سنة الأولين من معاينة العذاب كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم أو يأتيهم العذاب قبلا، قال ابن عباس أي عيانا من المقابلة، وقال مجاهد فجأة، وقرأ أبو جعفر وأهل الكوفة قبلا بضم القاف والباء جمع قبيل أي أصناف العذاب نوعا نوعا. بسم الله عليكم الشنقيطي ذكر والقول الأول أظهر عندي وهو أحسن الله إليكم أن وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إذ جاءتهم الرسل البينات الواضحات إلا ما سبق في علمنا من أنهم لا يؤمنون بل يستمرون على كفرهم حتى تأتيهم سنة الأولين من الكفار ويتيان العذاب إياهم يوم القيامة قبلا. نعم ذكر أن أحد قولي أظهر عندها. نعم. صلى الله عليكم الجوزي قال وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال، أحدها ما منعهم من الإيمان إلا طلبوا أن تأتيهم سنة الأولين قاله الزجاج، والثاني وما منع الشيطان الناس أن يؤمنوا إلا لأن تأتيهم سنة الأولين أي منعهم رشدهم لكي يقع العذاب بهم ذكره ابن الأنباري. قال ثاني وما منع الشيطان الناس أن يؤمنوا إلا لأن تأتيهم سنة الأولين أي منعهم رشدهم لكي يقع العذاب بهم ذكره ابن الأنباري، والثالث ما منعهم إلا أني قد قدرت عليهم العذاب، وهذه الآية في من قتل ببدر وأحد من المشركين قاله الواحدي. وهو أنهم لن يؤمنوا حتى يأتيهم العذاب، قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون أو سنة الأولين وهو طلبهم العذاب يأتيهم، يعني إما الشرع قول أم الشرع إلا سنة الأولين إلا أن يأتيهم العذاب إلا أن لن يؤمنوا، يعني هذا من كتب الله عليه الشقاوة، فإنه لا يؤمن إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمن وهو جاءت كل آية حتى يروا العذاب الأليم، أو إلا أن تأتيهم سنة الأولين وهو طلبهم استعجال العذاب قالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، كما سار ذلك الشيخ محمد الأمير رحمه الله الآيات. نعم أحسن الله إليكم. ومن أظلم أي لا أحد أشد ظلما ممن ذكر بآيات ربه الواضحة فأعرض عنها أي بأي نوع من الإعراض ونسي ما قدمت يداه أي ما اكتسبته جرائم وذنوب

الآية عامة بشمومها عامة تشمل الآية عامة نعم استدل بعمومها يعني بعموم الآية ذكرت عامة وكان الإنسان وكرة جنس الإنسان شيخنا في كلام لابن تيمية قوله ولقد صرفنا في هذا القرآن الناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا حديث علي رضي الله عنه المخرج في الصحيح لما طرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وهما نائمان فقال ألا تصليان فقال علي يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يمسكها وإن شاء أن يرسلها فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بيده على فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر فإن قوله إنما أنفسنا بيد الله إلى آخر استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمر وهي في نفسها كلمة حق لكن لا تصلح لمعارضة الأمر بل معارضة الأمر فيها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وهؤلاء أحد أقسام القدرية وقد وصفهم الله في غير هذا الموضع بالمجادلة الباطلة انتهى معارضة الأمر بالقدر هذه من طريقة قدرية نعم فلا يعارض الأمر بالقدر نعم بسم الله عليكم ابن القيم ذكر فائدة رحمه الله في شفاء الغليل قال وأما الأكنة ففي قوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وهي جمع كنان كعنان وأعنة وأصله من الستر والتغطية ويقال كنه وأكنه وليس بمعنى واحد بل بينهما فرق فأكنه إذا ستره وأخفاه كقوله تعالى أو أكننتم في أنفسكم وكنه إذا صانه وحفظه كقوله كأنهن بيض كأنهن بيض مكنون ويشتركان في الستر والكنان ما أكن الشيء وستره وهو كالغلاف وقد أقروا على أنفسهم بذلك فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فذكروا غطاء القلب وهي الأكنة وغطاء الأذن وهو الوقر وغطاء العين وهو الحجاب والمعنى لا نفقه كلامك ولا نسمعه ولا نراك والمعنى إن في ترك القبول منك بمنزلة من لا يفقه ما تقول ولا يسمعه ولا يراك والمعنى أن في قبول أحسن الله إليكم أن في ترك القبول منك بمنزلة من لا يفقه ما تقول ولا يسمعه ولا يراك صلى الله عليه وسلم لكن يقول الستر كنه حفظه وأكنه فرق بينهم نعم قال وهي جمع كنان كعنان وأعنة وأصله من الستر والتغطية ويقال كنه وأكنه وليس بمعنى واحد بل بينهما فرق فأكنه إذا ستره وأخفاه كقوله تعالى أو أكننتم في أنفسكم وكنه إذا صانه وحفظه كقوله كأنهن بيض مكنون ويشتركان في الستر والكنان ما أكن الشيء وستره وهو كالغلاف وقد أقروا على أنفسهم نعم. أكن بما ستره وكنه بما حفظ حفظه فالمحفوظ وكذلك يشتركان كلهم مستور المحفوظ مستور وإذا أكن الشيء ستره وغطاه فاشترك في مسألة الستر لكن هذا محفوظ كأنه حفظه وذاك غطاه وستره نعم في كلام شيخنا الشنقيطي طويل طبعا لكن في سؤال قال فإن قيل إذا كانوا لا يستطيعون السمع ولا يبصرون ولا يفقهون لأن الله جعل الأكنة المانعة من الفهم على قلوبهم والوقر الذي هو الثقل المانع من السمع في آذانهم فهم مجبورون فما وجه تعذيبهم على شيء لا يستطيعون العدول عنه والانصراف إلى غيره فالجواب أن الله جل وعلا بيّن في آيات كثيرة من كتابه العظيم أن تلك الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم كالختم والطبع والغشاوة والأكنة ونحو ذلك إنما جعلها عليهم جزاء وفاقا لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم، فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والأكنة ونحو ذلك جزاء على كفرهم. فمن الآيات الدالة على ذلك قوله: بل طبع الله عليها بكفرهم، أي بسبب كفرهم، وهو نص قرآني صريح في أن كفرهم السابق هو سبب الطبع على قلوبهم، وقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقول أيضا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ذكر شيخنا قال: وهو دليل أيضا واضح على أن سبب إزاغة الله قلوبهم هو زيغهم السابق، وقوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وقوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الطبع على القلوب ومنعها من فهم ما ينفع عقاب من الله على الكفر السابق على ذلك. صلى الله السلام عليه. أحسن الله إليكم. في حديث علي وفاطمة رضي الله عنهما قال ابن القيم رحمه الله قيل في شفاء العليل قال: قيل علي لم يحتج بالقدر على ترك واجب ولا فعل محرم، وإنما قال: إن نفسه ونفس فاطمة بيد الله، فإذا شاء أن يوقظها ويبعث أنفسها بعثها. وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة ناموا في الوادي، إن الله قبض أرواحنا حيث شاء وردها حيث شاء. وهذا احتجاج صحيح صاحبه يعذر فيه، فالنائم غير مفرط، واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاحتجاج بالقدر في الموضع الذي ينفع العبد الاحتجاج به، فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يعني فرق بين من يحتج بها القدر على الأمر ومن لا يحتج، كان مقيد ذكر فرق بين الأمرين. لكن شيخ الإسلام نعم الاحتجاج بالقدر على المصائب، والقدر الله وما شاء فعل، لا على المعايب، يقول العلماء، لا على الذنوب والمعاصي. القدر ليس حجة على الذنوب والمعاصي، لو كان حجة لكان حجة للكفرة قوم نوح وعاد وهود وصالح وشعيب وغيره، لكن حجة على المصائب. إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، وما أصابكم مصيبة بكم. يعني إذا أصيب مصيبة يقول: قدر الله وما شاء فعل، هذه قدرها الله. لكن الذنوب والمعاصي ليس من يحتج بالقدر، بل عليه أن يدفع قدر المعصية بقدر التوبة، يدفع قدر السيئة بقدر الحسنة، يدفع قدر بقدر، لا يعني يستمر على المعصية، بل يبادر بالتوبة ويدفع يدفعها قدر المعصية بقدر التوبة، كما قال نعم كذلك احتج آدم حج أبو موسى احتج بين المصيبة، يعني موسى لامه على المصيبة التي لحقت، لم يلمه على الذنب، لأن الذنب تاب منه، وإنما لامه على المصيبة التي لحقت في خروجه من الجنة، فاحتج آدم بأنها مصيبة مقدرة عليه، فقال في الحديث: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. نعم. ذلك استدل في حديث عدم استيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الفجر عندما وكل بلال أن يوقظهم. نعم، هكذا كلام القيم رحمه الله. عندما سئل بلال فقال: أخذ بنفسه الذي أخذ بنفسه. لكن كان شيخ الإسلام كان يحتج بها، كان لا يجوز معارضة القدر، معارضة الأمر بالقدر. يعني كان الشيخ الإسلام كان مجمل، كان المقيم مفصل، فصل بين الأمرين، بينما إذا عرض وبين الشيء الذي وقع. والحجاز عند العلماء بالقدر على المصائب جائز، لا على المعايب، يعني على الذنوب والمعاصي. وليس الإنسان أن يستسلم إذا وقعت منه المعصية والذنب، بل عليه أن يبادر بالتوبة، والتوبة مقدرة كما المعصية مقدرة. يدفع قدر بقدر، يدفع قدر المعصية بقدر التوبة، يدفع قدر السيئة بقدر الحسنة، كما قال نفر من قدر الله، نازعت أقدار الحق بالحق للحق، نازعت أقدار الحق بالحق للحق، نازعت أقدار الحق هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي قدر المقادير، نازعت أقدار الحق بالحق، يعني نازعه بالحق، يعني بالحق المطلوب، وهو فعل الطاعات التي تمحو المعاصي والسيئات. نازعت أقدار الحق بالحق للحق، لأجل الوصول الحق، للحصول على الحق. نازعت أقدار الحق بالحق للحق. وهذا تبين الفرق بين الأمرين، القدر على المصائب جائز، المصيبة مقدرة، قدرها الله. وأما الذنوب والمعاصي فليس الإنسان يحتج بالقدر، بل عليه أن يدفع قدر المعاصي بقدر التوبة، وبقدر الحسنات التي يفعلها ويستطيع فعلها. نعم. نص في ذم من عارض الأمر بالقدر. نعم حديث. نعم هذا نفس الكلام اللي قرأنا شيخنا. يعني هو يقول شيخ الإسلام حسن، قال هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر، فإن قوله إنما أنفسنا بيد الله إلى آخره استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمر، وهي في نفسها كلمة حق، لكن لا تصلح لمعارضة الأمر، بل معارضة الأمر فيها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهؤلاء أحد أقسام القدرية، وقد وصفهم الله في غير هذا الموضع بالمجادلة الباطلة. البقيم فصل تفصيل في هذا. نعم. قال في موضع آخر أحسن الله عليكم الشيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر الحديث، قال: وأمثال هذا إذا لم يقدح في علي لكونه كان مجتهدا ثم رجع إلى ما تبين له من الحق، فكذلك عمر لا يقدح فيه ما قاله باجتهاده. هذا في منهاج السنة أحسن الله عليكم. بعد أن ذكر الحديث قال: وأمثال هذا إذا لم يقدح في علي لكونه كان مجتهدا ثم رجع إلى ما تبين له من الحق، فكذلك عمر لا يقدح فيه ما قاله باجتهاده. إيش ما الذي قاله عمر؟ قال فروا من قدر الله إلى قدر الله. إيش هو في الرد على الرافضي أحسن الله عليكم، لأنه استدل بعض أقوال عمر فذكر له بعض اجتهادات علي رضي الله عنه للرد عليه. قال: وأمثال هذا إذا لم يقدح في علي لكونه كان مجتهدا ثم رجع إلى ما تبين له من الحق، فكذلك عمر لا يقدح فيه ما قاله باجتهاده مع رجوعه إلى ما تبين له من الحق. نعم سم سلام الله عليه. أحسن الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك الغفور ذو الرحمة

وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى على عظيم حلم الله عز وجل، وأنه لو أخذ العباد لا أهلكهم وعجلهم بالعقوبة. كما قال تعالى: ولو أخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ولو أخذ الله بظلمهم لأهلكهم. نعم. أحسن الله إليك. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. طيب إلى آخر الآية. إلى آخر الآية. ثم ذكر تعالى قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام ورحلته إليه ليتعلم منه بعض ما لم يكن يعلم. والسبب ذلك ما ثبت في الصحيحين أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فقال له بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال أي ربي وكيف لي به؟ وفي رواية فسأل موسى السبيل إليه فقال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل، وفي رواية أنه يملحها لتكون غذاء له، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فأخذ حوتا فجعله في مكتل، ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون، فكان من شأنهم الذي قص الله عز وجل في كتابه. تكون غذاء أو غداء، حسنا غداء الآية لتكون شيخنا غذاء له أو غداء له لتكون غداء له. نعم ما في معنى غداء وغداء أنا. صلى الله عليه. لا يأتينا غداء أنا. قد قيل من سبيل هذا الرسول. أحسن الله عليه. ولهذا قال تعالى وإذ قال موسى يذكر حين قال موسى لفتاه وهو سبب هذا القصة أن موسى عليه الصلاة والسلام لما سئل من على موسى قال أنا، عسب الله عليه لم يكن العلم إليه قال بلى عبدنا خضر أعلم منك. فسأل موسى عليه الصلاة والسلام السبيل إلى لقية كما في الحديث، وفيه رحلة في طلب العلم، يعني قصة الرحلة في طلب العلم فيها أن العلم شاع وأنه قد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل. فلا شك أن موسى أفضل من الخضر من أولي العزم، والخضر مختلف في نبوته، ومع ذلك استفاد منه موسى. ولهذا قال لا ينبو الإنسان حتى يأخذ ممن هو فوقه وممن هو مماثل له وممن هو دونه، تستفيد ممن فوقك، تستفيد من أقرانك، وتستفيد أيضا ممن هو دونك، قد تكون فائدة حصل عليها من هو دونك لم تحصل عليها أنت، أو المماثل هو يعني قرين الإنسان وزميله، ومن فوق هذا معلوم. نعم. صلى الله عليه. هو هنا الشيخ الرواية عندنا هو أعلم منك، هو أعلم. بعض الروايات إني على علم علمنيه الله هو لا تعلم، كان الخضر قال لموسى، لكن الرواية كانها توحي إن الخضر أعلم. أعلم إيه في هذا، في ما علمه الله. في ما علمه الله. نعم. أحسن الله. ليس بكل شيء. وإذ قال موسى، يذكر حين قال موسى لفتاه وهو خادمه يوشع بن نون، والذي نباه الله تعالى وجعله نبيا لبني إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام، وكان فتح بيت المقدس على يديه، والذي حبست له الشمس ولم تحبس الشمس لأحد غيره. نعم، هو يوشع بن نون هو الفتاة، نباه الله بعد ذلك وحبست له الشمس. اللهم إنك مأمورة وأنا مأمور، حبسها علينا، حبسها الله حتى تم الفتح. وأما ما جاء من رواية أنها حبست لعلي أو للنبي صلى الله عليه وسلم فلا صح. أحسن الله عليك. وفي كلام قصير لأبي حيان قال أبو حيان: والفتى الشاب، ولما كان الخدم أكثر ما يكونون فتيانا قيل للخادم فتى على جهة حسن الأدب، وندبت الشريعة إلى ذلك، ففي الحديث: لا يقول أحدكم عبدي ولا أمتي، وليقل فتاي وفتاتي. هذا من؟ أبو حيان. نعم. أحسن الله إليك. لا أبرح، أي لا أزال أسير في سفري هذا حتى أبلغ مجمع البحرين، أي حتى أصل مكان التقاء البحرين، وهو المكان الذي أخبر تعالى بأن به عبده الخضر الذي آتاه الله من العلم ما ليس عند موسى. فتحديد المكان لا يتعلق به كبير غرض أو أمضي حقبا، أي زمنا طويلا غير منحصر بمقدار، حتى ألتقي بهذا العبد الصالح، وذلك ليتعلم منه، وهذا من حرص موسى عليه السلام على طلب العلم وشوقه إليه، مع أن موسى أفضل منه، لأن موسى من أولي العزم الخمسة. فلما بلغا مجمع بينهما، أي موضع التقاء البحرين، نسيا حوتهما، وذلك كما جاء في الحديث الصحيح أنهما أتيا إلى صخرة هناك وناما عندها. فلما بلغا مجمع بينهما أو أمضي حقبا، أي زمنا طويلا غير منحصر بمقدار، حتى ألتقي بهذا العبد الصالح، وذلك ليتعلم منه، وهذا من حرص موسى عليه السلام على طلب العلم وشوقه إليه، مع أن موسى أفضل منه، لأن موسى من أولي العزم الخمسة. فلما بلغا مجمع بينهما، يعني والخضر مختلف في نبوته، والخضر مختلف في نبوته، وإن كان ظاهر الآيات يعني أنه نبي، كان الجمهور يرون أنه عبد صالح، لكن ظاهر الآيات أنه نبي، لأن هذه لا أفعال لا يكون أفعالها عن وحي. وقال في آخر قصة: وما فعلت عن أمري، وما فعلت عن أمري، إذا عن أمر الله، إذا لم فعل عن من يكون هو عبد صالح، إذا قلنا أنه عبد صالح حتى على قول أنا عبد الصالح، وما فعلت عن أمري بينما عن أمر الله. أحسن الله إليك. مع أن موسى أفضل منه، والخضر مختلف في نبوته، لأن موسى من أولي العزم الخمسة. فلما بلغا مجمع بينهما، أي موضع التقاء البحرين، نسيا حوتهما، وذلك كما جاء في الحديث الصحيح أنهما أتيا إلى صخرة هناك وناما عندها، فأحيا الله الحوت. وجاء في بعض الروايات في الصحيح أنه سقط عليه نقط من ماء البحر فعادت إليه الحياة، فاهتز واضطرب في المكتل، وكان به خروق فخرج منها وسقط في البحر، ولهذا قال تعالى فاتخذ سبيله في البحر، أي فاتخذ الحوت طريقه في البحر سربا، أي مسلكا كالسرب وهو النفق، والمعنى أنه صار يشق البحر ولا يتلاءم ماءه عليه، وذلك كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى أمسك عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق يراها الإنسان، وذلك وكان ذلك بتقدير الله وقدره ليكون علامة لموسى إذا رجع إلى هذا المكان. فاتخذ سبيله في البحر، أي فاتخذ الحوت طريقه في البحر سربا، أي مسلكا كالسرب وهو النفق، والمعنى أنه صار يشق البحر ولا يتلاءم ماءه عليه، وذلك كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى أمسك عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق يراها الإنسان، وكان ذلك بتقدير الله وقضائه ليكون علامة لموسى إذا رجع إلى هذا المكان. وكان ذلك بتقدير الله وقدره ليكون علامة لموسى إذا رجع إلى هذا المكان. وهذه يا الله الحوت هذه من القصص التي أحياها الله، تضاف في القصص في سورة البقرة 5 قصص أحياها الله، وهذه يضاف إليها الحوت. الحوت أحيا الله الحوت سورة كهف، أحسن يعني بعد أن ملح وشوي ليأكله عادت إلى الحياة ودخل في البحر مرة، هو دليل على أحياء الله الموتى، من الأدلة على أحياء الله الموتى يضاف إلى هذا، وهذا من القصص يضاف إلى القصص التي فيها أحياء الموتى، فيها أحياء الله، أحياء الله لها بعد موتها، وهي دليل على إيش؟ على أحياء الله الموتى، كما أن قصة أصحاب الكهف ونومهم هذه المدة استدل الله بها على البعث، وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ففيه سورة الكهف أهل الكهف نيام ناموا هذه المدة الطويلة 300 السنة الشمسية، 309 بالسنة القمرية، لأن السنة القمرية تزداد السنة الشمسية في مقدار 10 أيام أقل في السنة، فيكون مجموع السنة فيكون السنة 100 سنة في السنة، أو يكون ثلاث سنوات، 300 فيكون إيش 9 سنوات، فتكون هذه زيادة السنة الشمسية على السنة القمرية على السنة الشمسية. والله الشيخ الإسلام له كلام في هذا في دقيق في الزيادة، وأنها ذكر حتى ذكر سدس اليوم. ففي كل سنة 3 سنوات تزيد القمرية على الشمسية، ففي 100 سنة في 300 سنة 9 سنوات، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. نعم كل 103 كل 309، فيكون في سورة الكهف قصة أصحاب الكهف دليل على البعث والنوم الطويل، والنوم هو الموتة الصغرى، وكذلك أحياء الله الحوت أيضا هذا من أحياء الله الموتى، يضاف إلى القصص التي فيها أحياء الله الموتى، ويكون في سورة الكهف دليلان، قصة أصحاب الكهف وإحياء الله، وهذا كلها دليل على البعث. نعم. صلى الله عليه. نعم. أتيناه أهله ومثلهم نعم على القول أن الله أحياهم. هل يقال؟ نعم أيوب. نعم. هل يقال أن تضاف؟ بلى. أقول بأن كذلك نعم. إن الله إذا أحياهم الله له. لكن فيه كلام للمفسرين فيها. وهل يمكن أحد أن يعود إلى الدنيا يعني من بني آدم لما استشهد عبد الله بن حرام وآل جابر رضي الله عنه؟ قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن جابر إن الله كلم أباك كفاحا، قال ربي أنت من؟ قال ربي أن تردني إلى الدار الدنيا أن تحييني فأقاتل حتى استشهد مرة أخرى. فقال الله إني كذبت أنهم إليها لا يرجعون، إني كذبت إليها أنهم لا يرجعون. هذا ينظر مهما جمع بينه وبين إيش قصة أيوب أولاد أيوب. هذا هل الله أحياهم يحتاج مرة تراجع إن شاء الله في التفسير، لعل إن شاء الله قصة طويلة، لعل إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله نقف على هذا. نقف عندنا بعض. وفق الله جميع طاعته وثبت الله وجهه وصلى الله.